أن يهدم الكعبة الوليد ابن المغيرة. فلما رأت قريش أن الوليد لم يصب بأذى شاركته وأسهمت معه في بناء الكعبة ثم إعادة بنائها. هذا كله يبين لك مقام الرجل في قومه، هذا كله قبل البعثة المحمدية لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء عليه الصلاة والسلام بالهدى من ربه أعرض الوليد عن ذلك. قال الله جل وعلا في حق الوليد بن المغيرة في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني أي دعني واتركني، وهي كلمة تعني التهديد والوعيد ومنتهى الزجر في الخطاب القرآني. ذرني ومن خلقت وحيدا. كلمة وحيدة تصلح حالا، إما من الفاعل في ذرني، وهذا أبعد في المعنى، فيصبح ذرني ومن خلقت وحيدا يصبح المعنى اتركني وإياه وحيدا معه أنا كفيل بالانتقام منه، أو ذرني ومن خلقت وحيدا تصبح حالا من المفعول به فيصبح المعنى ذرني ومن خلقت وحيدا أي أوجدته وحيدا في بطن أمه وكذلك نشأ، ثم مننت عليه بالنعم وأعطيته من الآلاء، وهذا أقوى وأظهر في المعنى والعلم عند الله. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. فكان له بساتين في مكة والطائفة وغيرها من القرى أمد الله له فيها من العطاء ووافر النعم والنخل والزرع والزيتون كما غالب زراعة أهل تلك المناطق من حال إلى حال. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. معنى وبنين شهودا أنهم لا يغيبون عن أبيهم، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانوا كثيرين جدا، وقد كان للوليد أبناء كثيرون. هؤلاء إذا غاب منهم نفر حضر آخرون، فإذا غاب زيد حضر عمرو، ومنهم خالد بن الوليد. فالوليد بن المغيرة من بني مخزوم ولهم شأن كبير في قريش. فالله جل وعلا يقول: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. التمهيد في لغة العرب التوطئة، أي يسرت له الأمر وأعنته أن يبلغ الرئاسة في قومه والمال في نفسه والجاه في عشيرته وأهله وذويه. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. يقولون إن الوليد كان يقول: إن كان محمد صادقا فما خلقت الجنة إلا لي. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فربنا جل وعلا يحكي أقوال هذا العبد الفاجر وصنيعه وما تجرأ به على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يطمع أن أزيد، فإذا بالكلمة تأتي قصيرة اللفظ كبيرة المعنى: كلا، وهي منتهى الردع والزجر. فقال الله جل وعلا: كلا سأرهقه صعودا. الإرهاق في لغة العرب أن يحمل المرء حملا ثقيلا، وأي حمل أثقل من عذاب جهنم عاذنا الله وإياكم منه. سأرهقه صعودا قيل إنه جبل في جهنم، وقيل إن المعنى كناية عن شدة العذاب الذي سيناله يوم القيامة. وقد قال العلماء إن هذا قد يكون مآلا لكثير من أهل الكفر، لكن الله جل وعلا خص به الوليد لمزيد كفره وعظيم جحوده وكبير عناده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع علم الوليد حقا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، فهو القائل من قبل: إن عليه لحلاوة وإن أدناه لطلاوة. فأخذ يمدح القرآن لما سمعه، لكن في هذه الحال استكبر وأعرض كما سيأتي. قال ربنا: سأرهقه صعودا. إنه أي الوليد فكر وقدر. قدر هنا بمعنى هي، أي فكر في القرآن ويريد أن يهيئ قولا يقوله في القرآن يرضي به قومه وعشيرته الذين تشرئب أعناقهم إلى مثل الوليد ليسمعوا منه. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. الأولى لعنة عليه ودعاء له بالويل والثبور، والثانية تأكيد لها. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. ثم نظر في ماذا؟ نظر ماذا سيقول في القرآن، ماذا سيهيئ من كلام يرضي به قومه في الحديث عن كلام الله جل وعلا. ثم نظر في أمر محمد، نظر في الوحي الذي أنزل عليه. قال ربنا: ثم نظر ثم عبس وبصر. عبس قطب وجهه، وبصر توقع الشأن قبل أن يقع، والمعنى أنه لما لم يجد قولا يقوله في القرآن اضطر إلى أن يقطب وجهه، فعبر القرآن عن ذلك الحال بقوله جل شأنه: ثم نظر ثم عبس وبصر. لكنه لما لم يجد شيئا، لم يجده ذلك أن يخضع لنور القرآن ويقبله، بل إن الأمر كما قال الله، ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فعزم على أن يعرض، عزم على أن يكفر، عزم على أن يجعل القرآن وراء ظهره، وكلها أحوال لا تليق بعبد يعرف أن الله رب ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسول. فقال ربنا جل وعلا يحكي هذا الأمر كله، قال ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، أي كذب وأعرض وجعل القرآن وراء ظهره. والآن الملأ من حوله ينظرون ماذا يقول، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، فزعم أن هذا القرآن الذي لا يجمع شيء مثله جعله في منتهى الباطل، جعله مثل السحر الذي لا يفرق شيء مثله. إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فأرضى بذلك قومه وأسخط ربه، فجعل القرآن الذي هو كلام الله قولا للبشر. والآية كما هو ظاهر نص صريح في أن القرآن كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، وإن كان المقام ليس هذا مقام شرح مثل هذا، لكن بمناسبة قول الله إن هذا إلا قول البشر، قال ربنا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هنا توعده الله جل وعلا بالنار، سأصليه سقر، وسقر اسم من أسماء النار، وقيل دركة من دركاتها. وأيا كان الأمر فإن منتهى أمثال هذا إلى النار حتما لازمة، لأن وعيد الله جل وعلا في حق أهل الإشراك لا يخلف، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. سأرهقه صعودا في أول الآية، وهنا يقول سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، وهذا استفهام للتعظيم والتهويل، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. نحن في هذه الآيات نقارن بين حال الوليد بن المغيرة وحال أسعد بن زرارة لنصل لمعنى عظيم هو المقصود من مثل هذه اللقاءات والحلقات، أن تعلم أن الخطوات نحو المساجد، وقراءتك القرآن، وصيامك في الهجير، وبرك لوالديك، وإحسانك لجيرانك، وإطعامك للمساكين، وكل عمل صالح ترجو به وجه الله لا يمكن أن يضيع سدى عند الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالله جل وعلا كما أنه رب ذو فضل فهو حكم عدل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى، هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.